Yeah. 的呢。 Oh, my God. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم سيدي يا رسول الله. يا رحمة المهداة يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على الرسل الكرام تقدما يا من صلى عليك ذي الجلال وسلما يا بدر في الوجود على المدى صلى عليك الله يا حبيب الله. لحظات القرآنية الطيبة قضيناها مع قارئ قصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ السيد يوسف قارئ القرآن الكريم بمركز الحسينية محافظة الشرقية من داخل